أميرة، بعد إطلاق أبل فيجن برو يلي هي النظارة الذكية، تخيلي إنه صار في 600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة إنه يستخدموها كل محبي هيدي النظارة لحتى يستمتعوا بهيدي التجربة الفريدة. وبحسب ما بتقول أبل إنه هيدي النظارة رح تغير مفاهيم التعلم. شو رأيك بالموضوع؟ معقول تشتريها؟ والله شيء كتير حلو، ممكن نجرب هالشي صراحة، ممكن نجرب اشتريها. يعني هيدا التفاصيل عم تكشف عنا أبل، رح نخوض بتفاصيلها أكتر وأكتر بحلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار. معي أنا يارا أبو فخر الدين. وأنا أميرة الخطيب. أهلا وسهلا. بداية الأخبار أكيد رح تكون بالوقفة السياسية، وتحديداً من قطاع غزة اللي عم يشهد تطورات متسارعة من آخر 6 أشهر لهلأ. آخر تطور صار هو أنه وكالة الأونروا أعلنت أنه إسرائيل أبلغتها بأنه لن توافق مجدداً على إرسال قوافل غذائية لشمال القطاع. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أنه السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها ما رح توافق من اليوم وطالع على دخول أي قوافل غذائية تابعة للأونروا لهيدا لمنطقة الشمال بغزة. وأضاف أنه هيدا الأمر مشين وبيشير إلى تعمد عرقلة المساعدات المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان. كمان تابع بقوله أنه لازم يتم رفع هاي القيود، وكمان أوضح بأنه منع أونروا من الوفاء بالتزاماتها في غزة، فالوضع رح يقترب أكتر للمجاعة، ورح يموت كتير من الأشخاص بسبب الجوع والجفاف بسبب عدم وجود مأوى. يعني أميرة، اللافت كمان أنه بحسب ما عم تذكر وكالة الأونروا أنه القرار الإسرائيلي إجا من دون أي تبرير، وهو كان قد تم الإعلان عنه أو إبلاغه لجانب الوكالة بعد اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين. ويبدو أنه يعني المساعدات الغذائية كرمالها عم تتعرقل أكتر وأكتر وسط العذاب يلي عم بيعيشه سكان القطاع، اللي كتير منا يمكن ما رح يفهموا حجمه لأنه ما عم بيعيشوا بكل بساطة. خلينا ننتقل للخبر الثاني، هالمرة من روسيا يلي شهدت اعتداء وهجوم دموي على صالة حفلات بموسكو، ويبدو انه في تطورات بخصوص التحقيقات الجارية للتعرف وإلقاء القبض على المتهمين. أكد الكرملين اليوم انه ما رح يعلق على تبني داعش الاعتداء الدامي اللي صار على صالة الحفلات في موسكو، ورح يستنى انتهاء التحقيقات. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحفيين انه التحقيقات جارية ولم تصدر بعد رواية واضحة لهالشي، عم نحكي بس عن بيانات أولية. وبتصريحاته العلنية الوحيدة اللي صدرت منذ الهجوم، أشار بوتين أميرة إلى أنه أوكرانيا هي المتورطة، يعني على الرغم من أنه تنظيم داعش هو اللي تبنى هيدا الهجوم، إلا أنه الكرملين مصر على إقحام أوكرانيا بالموضوع. وأشار إلى أنه تم توقيف المشتبه بهم، وهن عددهم 4 وهن مشتبه بهم بتنفيذ الاعتداء خلال محاولتهم الهرب إلى أوكرانيا بحسب ما قال بوتين. وأمرت روسيا بحبس المشتبه فيهم 4 باتهام الإرهاب. وكمان اللي راحوا الضحايا اللي راحوا من هذا الهجوم كانوا 137 شخص راحوا ضحية هذا الاعتداء اللي صار، من بينهم 3 أطفال وفق آخر حصيلة صادرة عن المحققين الروس. وكمان أفاد مسؤولين في قطاع الصحة الأحد مساء الأحد بأنه حصيلة الجرحى بلغت كمان 182 شخص، ولا يزال 101 شخص في المستشفى، من بينهم 40 حالة حرجة وجروح. واللافت كمان أنه الكرملين رفض التعليق على مسألة المسألة المتعلقة بالمشتبه فيهم إذا ما كانوا تعرضوا لسوء معاملة بعد احتجازهم أو لا. وقال ديمتري بيسكوف أنه رح يترك هيدا السؤال من دون إجابة. كل هيدا الشيء عم بيصير بظل انتشار تقارير وتسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي بروسيا بتظهر أو بتقول أنه في عمليات تحقيق تخلل العنف خصوصا بعد توقيف المشتبه فيهم. أوكي، منروح لخبر تاني بيتعلق برمضان وتحديدا بتوفير مياه زمزم لكل يلي عم يقصدوا الحرمين بهيدا الوقت من رمضان. شو عندك تفاصيل أميرة؟ استجابة لافتة صارت لتوفير مياه زمزم لقاصدي الحرمين. الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي في السعودية عملت على توفير مياه زمزم من مكة المكرمة للمدينة باستجابة لافتة لحتى يقدر القاصدي الحرم أنه يحصلوا على المياه على مدار اليوم كامل. وأوضح مدير إدارة السقية بالهيئة العامة بشؤون المسجد النبوي بكر حامد الأحمدي أنه الإدارة عم تهتم بالإشراف المباشر على نقل زمزم من مكة المكرمة إلى المسجد النبوي عبر ناقلات معدة ومهيئة لهيدا الغرض، وخصوصا أنه النقل الوحدة بتسع لعشرين طن من الماء. وكمان عم تورد مياه زمزم للمسجد النبوي بمعدل يصل لأكثر من 400 ألف لتر يومياً خلال شهر رمضان المبارك، موزعين على 15 ألف حافظة بالإضافة ل 10 آلاف حافظة جاهزة للخدمة إذا تم الحاجة إليها. يعني هيدي العملية أميرة بتتطلب كتير من المجهود البشري وبدها كتير عناية، خصوصا أنه هي بحاجة لنظافة وتعقيم وكمان تنسيق بين الوحدات لتأمين المي لكل يلي عم بيزوروا الحرمين بهيدا الوقت، خصوصا أنه رمضان بيكون فيه شوية زحمة يمكن بهيدا المجال. إذا بدنا نحكي شوي عن تفاصيل التحضيرات والتعقيم والتنسيقات يلي بتصير، المختصون بيعقموا بوقت محدد ما بيتجاوز 120 دقيقة الحافظات يلي بيتعبى فيها المي، وبيجهزوا الكوادر البشرية وبعدين ببلش العمل على نقل المي إلى الحافظات من نقاط خاصة. وكمان بيشرف على تنظيم أعمال السقية بالمسجد النبوي 40 مشرف و500 عامل مدرب لحتى يخدموا قاصدي المسجد النبوي من خلال عمليات تعبئة الحافظات ونقلها للأماكن المخصصة إليها في المسجد النبوي. والإدارة كمان تعمل يومياً على توزيع 10,000 عبوة مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد في الروضة الشريفة و15,000 عبوة كمان في المسجد النبوي بصفة عامة. خلينا ننتقل هلأ لخبر تكنولوجي بهم محبي الأشياء الغريبة والتطورات، خصوصا إذا أجيت من جانب شركة أبل اللي هي رائدة بالإنجازات التكنولوجية. آخر شيء صار هو أنه نزلت نظارة أبل فيجن برو، بس الجديد أنه شركة أبل عم تقول أنه هيدي النظارة رح تغير مفاهيم التعلم. شو عندك تفاصيل؟ قبل أسبوع واحد كمان من طرحها كان قد تم تطوير 150 تطبيق بس لهذا الجهاز المستحدث تماما، وقالت أبل أنه في أكثر من 600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة للعمل مع فيجن برو قبل طرحها للمستخدمين. يعني من 150 تطبيق ل 600 تطبيق بفترة قصيرة، هيدا يعتبر إنجاز ويمكن دليل على الثورة يلي رح تحدثها هيدي النظارة بمجال التعلم ومجالات تانية. بتفاصيل كمان أميرة، تعتقد أبل أنه نظارة ذكية فيجن برو رح تستخدم بمجالات التعليم وبمؤتمرات الفيديو وبإنتاج الموسيقى وبوحدات يعني عبر وحدات تحكم ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لبث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت. كمان إلى استخدامات متعددة لهي النظارة، تستخدم بمجال الروبوتات، بكلية الطب، العزف على البيانو، وبتخليك كمان تراجع شو اللي بيحتوي مخ الإنسان وغيره وغيره من الطرق التعليمية الجديدة اللي بتحوي هاي النظارة. يعني بالمستقبل بركة يقدروا المشاهدين أو المستمعين يحضروا معنا بالستوديو نحن عم نسجل هالبودكاست. ممكن، ليش لا؟ إن شاء الله أنه يكون هالتكنولوجيا تفيد البشر وما يتم استخدامها بطرق يمكن مؤذية. هيدا تمنيتنا للمستقبل، وهيدا كانت حلقتنا لليوم من مركز أخبار الآن. معي أنا يارب وفخر الدين، وأنا أميرة الخطيب. شكراً لاستماعكم. شكراً.